بين الرواد التزاور من القرآن وجماعة من العلم إلى أنه لا وإذا ثبت أنه غلق في حالة ولو كان متعمد للشرب لأن استفاع عقومه عقابه الحد الشرعي لا إثناء فصل ذلك الدينين بل عقابه معروف هو الحد الشرعي أما إفراد ذلك من أبنته فلا في ذلك الحد الشرعي. كذلك الصفة الثانية إذا كان غضبه شديدا ولكن لم يتم عقله بكلية بل اشتد به الغضب وانغلق عليه القصد ولم يرد نفسه لكنه دون نزول لم يكن يتكلم على حد على حد في هذه الصوره الكليه فلم يكن خلافا فذهب قول ان لا يقع في الحق له بمليون والمعتوه كفران وذهب قول ان انه يقع في الحق له بالقرار الشفهي في الحق له بالعقلاء والارجح عدم وقوع تلك الغضب ولا قرار القصد وظهرت اسباب الغضب الشديد فانه يلحق به من ذهب احمد لان الغضبان الشديد لا يملك نفسه ولا يكبر العواقب ويقع بما ياتي غضبه ولا يقع. نرجو شرح الرضاع الذي يحرم حيث ان بعض الناس يتزوج اخت اخيه الصغير من الرضاع انا كنت هذا الرضاع حب عائشة من الرضاع عليها قال له الذي دليل فإنه عمك فدل ذلك على أن الرضاع كله فإذا ثبت الرضاع لديها صحية التي هي امرأة ثقة لأن أرضعت امرأة خمس رضاعات للطفل في الحولين ثبت عنه الرضاع خمس رضاعات أكثر للطفل على كل حولين فإن ثبت الرضاع وتكون مرضعات أم لا يكون أولاد وإخوة لا أبوها تتجدد له وأمها تتجدد له وهكذا تعتب على النفس تعتب على الرضاع لكن بعض الناس أدرى في هذه المسائل فإذا كان أخذ الصغير قد ارتضع من امرأة وكريمة رضى عنها فله أن يرثها أختها في الصغير لأنه لم يرتضع من أمها إنما ارتضع ولا تبقى سفر من أمه الحاصل إذا كان أخوه الصغير رضع من امرأة صارت ثلاثة أخوة للصغير ولا يحرم على أخ كبير من المرأة إذا رضع زيده أخو صغير من زينة ولا هو له أسرة كبار ولا بين بنات فإنهن تكون حلا لإخوان الرضيع ولا يحل ان رضيع صغير يحل لهن ولكن اخوانهن ليسوا حراما عليهن وليس اخوات الاخوان الكبار لان الكبار ما رضعوا من امهن وهن لم يرضعن من امهات الكبار ولا من زوجات ابائهم ولا من اخواتهم فلا يحل لهن ولا يحل على الصغير على هذه الصغير الذي رضعن من امهن. اذا زنى رجل بامراه وعرف اولياؤهم وقرروا زواجهم برضا الطرفين هل هذا النكاح يصير صحيحا؟ إذا أذن الرجل المرأة ففيه تفصيل إن كان رغبته في النكاح فيها بعدما تاب فلا بأس إذا أذن التوبة جميعا ظهر منهما ما يدعى التوبة فلا بأس أما ما دام على حالهما السيئة فلا لأن الله جل وعلا الزاني لا يشفى إلا ذات وجه والذالك لا يشفى إلا ذات وجه وخبر ذلك عن المؤمنين فلا بد من نظر الأمر إذا ظهر منها زائر التوبة ومنه كذلك جاز تسديدهما على قول المختار هذا على قول المختار وذهب بعضها إلى جواز نكاح هذا هذا ولكن الصواب أنه لا يجوز إلا بعد ظهور دلائل التوبة وظهور حيضة على الزنا حتى يستبرأ بها الرحم فيستبرأ بها رحمها حيضة فأكثر وظهرت دلائل التوبة جاز ذلك وإلا من نوى التوقيت في الزواج أن يكون ذلك متعة؟